أيها السادة، كل شيء تتقيا له حد، ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد. ونعيش مع خير الحديث وطيب الكلم، نعيش مع الكتاب المحمود والذي أنزل على نبي محمود بصوت القارئ الشيخ محمود محمد صابر، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي، والمقيم بالمعالي مركز ميديا القمح بمحافظة الشرقية. فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَرَبُّكَ ربك يعلم ما تكن وهو الله

يوم يناديهم ويوم يناديهم فيقول أين شركائي فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون ويوم يناديهم فيقول أين شركاء فيقول أين شركاء هي الذين كنتم تزعمون ونزعنا وضل عنهم ما كانوا يفترون ويوم يناديهم فيقول أين شركاء فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم

ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في خرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما يفعلون إنه لذو حظ عظيم قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا ثواب الله خير لمن آمن وقال الذين أوتوا العلم ويلكم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ ثواب الله خير لمن آمن

ولا تدع مع الله إلهًا آخر بلا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه ولا تدع مع الله إلها آخر بلا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ولا تدع مع الله كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم